كي تبقى هذه الرابطة، كي تبقى هذه الرابطة الزوجية متينة لا تنفلم عقائدها. والرابط والحبل الذي لا ينخرط. فعلى المسلمين والمسلمات التنادي للأخذ بهذا المنهج الرباني وانتهاجه قربة لله جل وعلا وحفظا لبيوتهم وأمتهم وصلاحا لأحوالهم. عباد الله، إن سبب كثرة المشكلات وتفاقم الخلافات والجراحات وظهور المنازعات في بيوتات المسلمين والمسلمات وتصدع بنيان الحياة الزوجية وشيوع الطلاق والفراق لأسباب تافهة، إنما هو التقصير في معرفة الأحكام الشرعية، التفريط في تعلم آداب الحياة الزوجية وما تقتضيه المسؤولية في الأسرة. إذ كيف تكون الأسرة في هناء وصفاء؟ كيف تكون الأسرة في هناء وصفاء والزوج ذو بذاء وجفاء؟ إذا غضب هذا الزوج في بيته اكفه وخسر، خيره مقل وشره مرسل، كف يابس ووجه عابس، معاملة فاسدة مع زوجه، معاملة فاسدة وأقوال سافلة تورث جرحا لا يشفى وكسرا لا ينجبر، وتطلق المرأة حسيرة حائرة بين أمرين: طلب تطليقها أو الصبر على تعليقها. ومن الأزواج من الرجال من إذا غضب زوجته قهرها وضرها وكدها ودكها وأكل مالها ومنعها حقها وقطع نفقتها، وربما أخذ ولدها وهو تحت رعايتها وحضانتها، وترك زوجته أسيرة الأحزان تعاني هم الأشجان. فأين الإحسان؟ أين الإحسان يا من تعامل زوجك بالعدوان؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ ألم يقل ربنا جل وعلا: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أيها الناس، وكيف تكون الأسرة كذلك في هناء وصفاء والزوجة خراجة ولاجة، ثرثارة مهذارة، طعامة لعانة، لا تجيب إلى إنصاف ولا ترضى بعيش كفاف، تئن عند طلبها كسلا ولا ترضى لأمرها معارضا، هي مقصرة مفرطة ومسرفة مفرطة، تصعر خدها لزوجها وتبطل حقها ببكائها، تنسى الفضل وتنكر الجميل وتكثر على ذلك التعليل والتكريم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثرها أكثر أهلها النساء، يكفرن العشير. قيل: وكيف يكفرن بالله سبحانه؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن أيها الزوجان الكريمان، اتقي الله في حياتكما الزوجية، بلاها بالحقوق ولا تدمراها بالعقوق، وليقم كل واحد منكما بما أوجب الله عليه اتجاه رفيق عمره وشريك حياته، واخضع أيها الزوجان لنصوص العقل ومنطق لنصوص النقل ومنطق العقل قبل أن يستبد بكم الشقاق ويحصل الطلاق والفراق، ويأكل أحدكم من الندم كفيه ويعض على يديه ويقد شعره وينظر شفتيه، احتكما لقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فإن من أراد من الآخر أن يكون بريئا من الهفوات سليما من الزلات فقد رام أمرا معوزا وطلب وصفا معجزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة، زوج زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب كذلك النساء: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها ضائحة الجنة. من أراد أن يقف على مكمن السعادة والنجاح في الأسرة إنما هو من أول البناء وأول خطوات الزواج، إنما هو الاختيار والقرار. فالخلق والدين مدار سر السعادة الزوجية، والتفريط في مراعاة ذلك مبعث الشقاق ومبدأ الشقاق والفراق. والله المسؤول أن يصلح أحوال بيوت المسلمين والمسلمات، وأن يهدينا للتي هي أول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العاقبة في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبيه المرتضى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم ومن اهتدى. أما بعد، فما أحوجنا عباد الله إلى أن نفتح نوافذ عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الأسرية، وندخل بيتا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كي نتفيأ شيئا من مشكاته مع أزواجه في بيته. ما أحوجنا أن نسمع أنفسنا وننهل بيوتنا وأن ننهل شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه الوافي الصافي، وبالأخص في هذا الزمن الذي تطالعنا فيه الأرقام المرعبة باستمرار عن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع. والأعجب من ذلك أن ترى هذا الشقاق والفراق بين المستقيمين والمستقيمين. هم الأبناء والذرية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير زوج لخير أهل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا وقدوتنا خير زوج لخير أهل، كيف لا؟ وهو القائل: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الله سبحانه وتعالى حبى نبينا أكمل الأخلاق وأنبل الصفات، فكان عليه الصلاة والسلام لزوجاته الزوج الحبيب والزوج الموجه الناصح الزوج الجليس المؤانس. كان صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه في الصباح ويواسيهن في الضراء، كان يسمع شكواهن ولا يؤذيهن بلسانه، وما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. صلى الله عليه وسلم كان لا يتصيد الأخطاء ولا يتبع العثرات ولا يضخم الزلات ولا يديم البتار. لعلنا نقترب من بيوت النبوة لنرى بعض المشاهد التي دونتها لنا كتب السنة وحفظت لنا شيئا من عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، ليتضح لنا بعد ذلك عظمة الخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأول إطلالته نقترب منها مع ذلك البيت الصغير الذي ملئ إيمانا وحكمة وأذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. نطل إلى ذلك المنزل المتواضع من قوة فتحتها لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حينما تواردت عليها سؤالات الناس. كان الناس يسألون عائشة كثيرا: ماذا كان يصنع زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عندك؟ فأجابت رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا مشهد الأول. مشهد آخر من بيت النبوة المبارك: يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة يتبادلان الحديث في جو هادئ مفعم بالمحبة والمودة، فلم يفجأهم إلا طرقات الباب إذا هو خادم من خدام أمهات المؤمنين، خادم أم المؤمنين زينب بنت جحش، يحمل بين يديه طعاما صنعته زوجته زينب للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعائشة رضي الله عنها تحركت الغيرة في قلوبها، وهذا ما تجده كل امرأة بفطرتها وغريزتها اتجاه ضرتها. فأخذت عائشة وقامت إلى الصحفة من يد الخادم فضربتها بحجر ففلقتها نصفين وتناثر الطعام يمينا وشمالا. الموقف من النبي، ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل قدوتنا أمام هذا المنظر؟ هل اعتبر هذا التصرف قضية تقلل من هيبته وتخلخل قوامته؟ لا، أم تراه أسمع زوجته عائشة من العقاب وعبارات العتاب؟ أم تراه توعدها بالهجران؟ كلا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حينها شيئا من ذلك، إنما تعامل مع هذا الخطاب بالأسلوب الأمثل والأقوم الذي ليس فوقه علاج، راعى في المرأة نفسيتها وسبب خطأها وسبب خطئها. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع بيده الطعام في صحفة عائشة السليمة وأهداها للخادم، وأبقى الصحفة المكسورة عند عائشة، وهكذا انتهت المشكلة وعولج الخطأ كأن لم يكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل هدوء وتواضع: غارت أمكم، غارت أمكم. ومشهد آخر أيها الأزواج، في بيت أم المؤمنين عائشة كذلك يحدث خلاف بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قد علا صوتها صوت زوجها النبي، وراجعته في بعض الأمور لم تذكر في الحديث، لكن هذا الخلاف وافق وأن مر أبو بكر الصديق على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع ابنته عائشة وهي ترفع صوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، فأذن له النبي ودخل، وقد امتلأ غيظا وغضبا على ابنته عائشة وهو يقول لها: يا ابنة أم رومان، لم ينسبها إلى نفسه من شدة غضبه عليها، قال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله. وإذا بعائشة رضي الله عنها تسرع وتحتمي خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يمنع أباها أبا بكر من ابنته ويهدئ غضبه ويسكن نفسه، حتى خرج أبو بكر من عندهم مغضبا على ابنته عائشة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق يلتفت إلى زوجته وهي وراء ظهره ويقول لها ممازحا ومخففا: يا عائشة، كيف رأيتيني أنقذتك من هذا الرجل، يعني أباك؟ فما كانت من عائشة إلا أن استحييت وذهب ما كانت تراجع فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تلك عباد الله حال نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله، وشيء من أخباره داخل بيته، ولولا خشية الإطالة لذكرنا وقائع كثيرة وأحداثا جرت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم المبارك، وكيف كان النبي يعامل زوجاته الطاهرات بالرحمة والرأفة والحسنى. فهذا هو الخلق النبوي والعشرة المحمدية تحمل في طياتها إلى كل من أساء فهم القوامة واختصرها في التعاني الأجوف والأوامر الفضة والقسوة الحادة. مما ينبغي أن نعلمه أيها الأزواج أن بيت النبوة، أقصد بيت المودة، لا يبنى على أعمدة الفضارة، ولا ينبني على سقف الجفاء، إنما يشيد بالكلمة الطيبة والخلق الحسن والإعذار الدائم. أيها الزوج المبارك، اجعل هدي نبيك صلى الله عليه وسلم مع أهله لباسا لك في حياته. إذا كرهت من زوجتك شيئا وخلقا فتذكر الصفات الإيجابية فيها، ولا تنس أن كل مخلوق طبع على النقص وأن الكمال محال. تعامل مع أخطاء زوجتك بسماحة ويسر، وعالج الأمور، عالجها بالهدوء والاتزان، واجعل أمام عينيك دائما وصية نبيك صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. واعلمي، اعلمي أيتها المرأة المسلمة والزوجة المؤمنة، كوني لزوجك أرضا يكن لك سماء. عاشريه بحسن السمع والطاعة، ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا. قومي بخدمته بنفس راضية، فإن في خدمته تقوية مودة وإرساء محبة. وحسبك طوبى وبشرى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ألا فليذهب الزوجان إلى حياة كريمة في ظل تمسك بالدين وفعل الواجبات واجتناب المحرمات، وتذكرا قول رب البريات: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ألا وإن ثمرة الاستماع الاتباع، فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.